أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا ولا يزال في قاعدة إمكان الوجوب المشروط، وقلنا إننا نعالج المسألة في مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار أو الجعل. أما في مرحلة الملاك فقلنا يوجد لدينا نوعان من الشروط. النوع الأول ما يتوقف عليه أصل اتصاف الفعل بالمصلحة، أي أصل اتصاف الفعل بالملاك، ويسمى بشروط الاتصاف. النوع الثاني الشروط التي لا يتوقف عليها أصل اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة، وإنما يتوقف عليها استيفاء الملاك والمصلحة، وتسمى بشروط الترتب. إذن في مرحلة الملاك لدينا شروط اتصاف ولدينا شروط ترتب. والظاهر أن أول من فرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب هو المحقق العراقي رحمه الله في بدائع الأفكار، فرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. ثم إذا انتقلنا إلى العنصر الثاني وهو مرحلة الإرادة والمحبوبية، قلنا بأن شروط الاتصاف ستصير شروطا لنفس الإرادة، أي أن الإرادة بنفسها متوقفة على هذا الشرط اللي هو شرط الاتصاف. إن تحقق شرط الاتصاف تحققت الإرادة، أما إذا لم يتحقق شرط الاتصاف انتفت الإرادة من أساسها. أما شروط الترتب ففي مرحلة الإرادة لا تصير شرطا لأصل الإرادة، وإنما تصير شرطا للمراد وليس للإرادة، كما بينا ذلك في الدرس السابق. ثم تساءلنا ما هو الفرق بين شروط الاتصاف في مرحلة الملاك وشروط الاتصاف في مرحلة الإرادة؟ شنو جاوبنا؟ ما هو الفرق بين شروط الاتصاف في مرحلة الملاك وشروط الاتصاف في مرحلة الإرادة؟ شنو جاوبنا؟ قال ما ناسي أنه في مرحلة الملاك شروط الاتصاف مأخوذة بوجودها الواقع الخارجي، أما في مرحلة الإرادة فشروط الاتصاف تؤخذ بوجودها اللحاظي لا بوجودها الواقعي، كما بينا ذلك في الدرس السابق. إذا اتضح هذا ننتقل إلى العنصر الثالث وهو مرحلة الجعل والاعتبار. فنقول أيضا يوجد هذان النوعان من الشروط، فكل ما كان شرطا للاتصاف في مرحلة الميلاد ثم صار شرطا للإرادة فهو شرط للوجوب في مرحلة الجعل، وكل ما كان شرطا للترتب في مرحلة الميلاد ثم صار شرطا للمراد في مرحلة الإرادة صار شرطا للواجب لا للوجوب. أعيد، كل ما كان شرطا للاتصاف ثم صار شرطا للإرادة فهو شرط للوجوب. وكل ما كان شرطا للترتب وصار شرطا للمراد فهو شرط للواجب لا الوجوب. بعبارة أكثر تفصيلا نقول: قسمنا سابقا الحكم الشرعي إلى جعل ومجعول. قلنا الحكم الشرعي جعل ومجعول، له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. مرحلة الجعل هي مرحلة صدور الحكم من الشارع، أما مرحلة المجعول هو صيرورة هذا الحكم فعليا على هذا المكلف أو ذاك المكلف. فمثلا إذا قال المولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا جعل. فإذا وجد مستطيع في الخارج وصار وجوب الحج فعليا عليه، هذه يسميها مرحلة المجعول أو مرحلة الفعلية. هذا درسناه في الحلقة الثانية. فشرط الاتصاف في مرحلة الميلاد الذي صار شرطا للإرادة يكون في مرحلة الجعل شرطا للوجوب. وكما أننا قلنا في الدرس السابق بأن شرط الاتصال في مرحلة الإرادة لا يؤخذ بوجوده الخارجي، وإنما يؤخذ بوجوده اللحاظي التقديري، هكذا شرط الاتصاف في مرحلة الجعل أيضا شنو يؤخذ؟ بوجوده اللحاظي التقديري. ولهذا قلنا بأن المولى في مرحلة الجعل والاعتبار يصب الحكم على الموضوع المقدر الوجود، أي يكون الجعل على نهج القضية الحقيقية. اللي شنو ميزة القضية الحقيقية؟ التي أخذ الموضوع فيها بما هو مقدر الوجود، لا على نهج القضية الخارجية التي أخذ الموضوع فيها بما هو محقق الوجود، كما بينا ذلك تفصيلا في بداية الحلقة. قلنا إن الموضوع في القضية الحقيقية يؤخذ بما هو مقدر الوجود، أما الموضوع في القضية الخارجية فيؤخذ بما هو محقق الوجود، والأحكام الشرعية تصب على نهج القضية الحقيقية، أي أن الموضوع فيها يؤخذ بما هو مقدر الوجود. الموضوع يعني شنو؟ يعني القيود والشروط. فالقيود والشروط في الحكم الشرعي الذي يصب على نهج القضية الحقيقية، هذه القيود لا تلحظ بوجودها الخارجي، وإنما بوجودها اللحاظي والتقديري. ولهذا قلنا بأن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية، مرجعها إلى قضية شرطية. فقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شنو معناها الآية؟ أن الله تعالى جعل وجوبا للحاج، هذا الوجوب منوط بالاستطاعة. زين، المولى حينما جعل الوجوب وجعله منوطا بالاستطاعة، هذا الوجوب أنيط بالاستطاعة الخارجية. لو المولى لاحظ الاستطاعة، لاحظ الاستطاعة ثم صب الحكم. ولهذا نرجعها إلى قضية شرطية. شو نقول؟ إذا كان الإنسان مستطيعا وجب عليه الحج. شوف، إذا قضية شرطية، والقضية الشرطية شرطها مقدر الوجود. إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحج. إذن في مرحلة الجعل المولى يصب الحكم على نهج القضية الحقيقية، وخصوصية القضية الحقيقية أن شرطها يؤخذ بما هو مفترض الوجود ومقدر الوجود. وهذا يعني أن شروط الاتصال كما أخذت في الإرادة بما هي مقدرة الوجود، هكذا تؤخذ في مرحلة الجعل بما هي مقدرة الوجود. أي أن المولى يلحظ القيود ويفترض وجودها ويصب الحكم على طبقها. نعم، فعلية الحكم المجعول، مو الجعل، فعلية الحكم المجعول، صيرورة الوجوب خارجا فعليا على زيد أو عامر أو خالد، هذا يتوقف على ماذا؟ على افتراض القيود لو تحققها خارجا، هذا يتوقف على تحققها خارجا. إذن إذا أخذنا مثال الحج والاستطاعة، فالمولى في مرحلة الجعل يصب وجوب الحج على الموضوع المقدر الوجود، أي أن المولى يقدر ويلحظ الاستطاعة فيصب وجوب الحج. أما فعلية الوجوب على المكلف خارجا فهي تتوقف على تحقق الاستطاعة خارجا. إذن الجعل للحاج يتوقف على لحاظ الاستطاعة، أما المجعول والفعلية للحاج فيتوقف على ماذا؟ على تحقق الاستطاعة خارجا. النتيجة، نصل إلى هذه النتيجة: إن كل شرط كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فهو شرط للإرادة بوجوده اللحاظ التقديري، وهكذا هو شرط للجعل بوجوده اللحاظ التقديري، وكل شرط للترتب في مرحلة الميلاد فهو شرط للمراد لا للإرادة، وهو شرط للواجب في مرحلة الجعل لا للوجوب، شرط للواجب لا للوجوب. إذن هناك نوعان من القيود، بعضها دخيل في الوجوب وبعضها دخيل في الواجب، وهذان النوعان أساس الفرق بينهما في أي مرحلة؟ شرط الواجب وشرط الوجوب، الفرق بينهما وين في أي مرحلة؟ في مرحلة الميلاد، في مرحلة الميلاد. فما كان شرطا للاتصاف بالنتيجة إيش راح يصير؟ شرط للوجوب. وما كان شرطا للترتب بالنتيجة يصير شرط للواجب. إذن لدينا وجوب مشروط أو ليس لدينا وجوب مشروط؟ لدينا وجوب مشروط، وليس كما يقول الشيخ الأنصاري إن الوجوب المشروط مستحيل، لا، الوجوب المشروط ممكن. زين، ماذا نفعل بما ذكره الشيخ الأنصاري من دليل للاستحالة؟ الشيخ الأنصاري شنو قال؟ الوجوب المشروط مستحيل. لماذا؟ نتذكر إن شاء الله الدليل. ذكرنا دليلين، دليل قلنا ما نتعرض له الآن. الدليل الثاني هو إن الوجوب المشروط لو كان ممكنا فهذا معناه أن الوجوب لا يتحقق إلا بعد تحقق الشرط خارجا، بينما نحن نرى أن وجوب الحج صدر من الشارع قبل أن يوجد المستطيع خارجا. لو كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة لما وجد قبلها، بينما نجد أن حكم الشارع بوجوب الحج وجد قبل الاستطاعة، يعني صدر هذا الحكم من الشارع قبل أن يوجد المستطيع خارجا. ومن هنا فهم، يقول الشيخ الأنصاري، من هنا فهم أن الوجوب ليس مشروطا بالاستطاعة، وإلا لو كان الوجوب مشروطا بالاستطاعة لما وجد قبل تحقق الاستطاعة خارجا، لأن المشروط عدم عنده، فكيف تحقق الوجوب قبل الاستطاعة؟ هذا يعني أن الوجوب ليس مشروطا بالاستطاعة. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. أنت شو تجاوب الشيخ الأنصاري باعتبارك صرت فطحة إن شاء الله بعلم الأصول؟ شو تجاوب الشيخ الأنصاري؟ جواب واضح، جواب جدا واضح، أننا نفرق بين الجعل والمجعول. الذي يتوقف على تحقق الاستطاعة خارجا ليس هو الجعل والوجوب، وإنما هو شنو؟ الفعلية، المجعول. أما الجعل فهو موجود قبل وجود الاستطاعة خارجا، لأن الجعل للوجوب لا يتوقف على وجود الاستطاعة خارجا، ليس مشروطا بالاستطاعة الخارجية، إنما مشروط بالاستطاعة اللحاظية، يعني المولى يلحظ هذا القيد ثم يجعل الحكم، وهذا اللحاظ مقارن للجعل. حينما صدر الجعل من المولى، المولى لاحظ الاستطاعة وأخذها قيدا، وهذا يعني أن المشروط وجد مع شرطه أم قبل شرطه؟ مع شرطه، لأن الشرط مو الاستطاعة الخارجية حتى نقول الوجوب حصل قبل الاستطاعة، لا، الشرط هو ماذا؟ لحاظ الاستطاعة، والمشروط هو جعل وجوب الحج. فجعل وجوب الحج مشروط بلحاظ الاستطاعة حين الجعل، فهذا الشرط شنو؟ مقارن، ولا يلزم منه تحقق المشروط قبل الشرط. نعم، إذا أردنا الفعلية، الفعلية شنو؟ لا تتحقق إلا بعد تحقق الاستطاعة خارجا. فقول الشيخ الأنصاري قدس الله روحه، إذا كان الوجوب مشروطا فكيف يتحقق الجعل قبل الاستطاعة خارجا؟ الجواب، إن مرادنا من الوجوب المشروط إن كان هو الجعل فالجعل ليس مشروطا بالاستطاعة الخارجية حتى يقال كيف تقدم عليها، لا، هو مشروط بالاستطاعة التقديرية اللحاظية. وإن كان المراد هو الفعلية فالفعلية لم تصدر إلا لم تحصل إلا بعد شنو؟ حصول الاستطاعة الخارجية. فما تقدم على الاستطاعة هو الجعل، والجعل مشروط بلحاظ الاستطاعة، وهذا شرط مقارن للجعل. وما يتوقف على الاستطاعة الخارجية هو المجعول. إذن الإشكال ليس واردا من خلال التفرقة بين الجعل والمجعول. نعم، إذا قلنا بأن الجعل مشروط بالاستطاعة الخارجية يرد الإشكال أو لا يرد؟ يرد الإشكال. الجعل صدر من البداية والاستطاعة شنو؟ متأخرة. كيف يتقدم المشروط على الشرط؟ فإشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله إنما يرد إذا قلنا بأن الجعل مشروط بالاستطاعة الخارجية فكيف يتقدم عليها؟ ولكن الصحيح أننا لا نقول بذلك، إنما نقول إن الجعل تلحظ فيه القيود مقدرة الوجود، لأن الجعل على نهج القضية الحقيقية. نعم، الذي يتوقف على الاستطاعة الخارجية هو المجعول والفعلية، فالإشكال ليس واردا. سؤال: لماذا الجعل يناط بالقيود اللحاظية لا بالقيود الخارجية؟ الجواب: لأن الجعل أمر خارجي وأمر نفسي، فمرحلة الثبوت، فأمر نفسي، هذا الأمر النفسي يناط بقيد نفسي لحاظي. يعني المولى حينما يوجب الحج على المستطيع ماذا يلحظ؟ يلحظ مكلفا مستطيعا، ثم يصب عليه وجوب الحج. هل أكو مكلف مستطيع في الخارج؟ ماكو مكلف، هذا ليس ملحوظا للمولى في مرحلة الجعل، بل المولى يلحظ هذه القيود كما شرحناه تفصيلا في الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. بل بالنسبه للدليل الشيخ الانصاري، بالتالي يصل من الكلام الى نفس مرحله الميلاد، بالتالي ممكن ان يرفض شروط الاتصال اذا رفضها. شلون يعني شلون يرفض شروط الاتصال؟ يعني تبقى انه اذا فقط شروط ما هو، لا هو يؤمن بانه اكو شروط في مرحله الميلاد يتوقف عليها اصل اتصال الفعل بالميلاد. ما حد يقول انه ما عندنا شروط اتصال. تسأل الشيخ الأنصاري: شرب الدواء متى يكون فيه مصلحة؟ يقول: إذا كان الإنسان مريض. هذا أمر مسلم، يعني ما في أي إشكال. هو الشبهة وين صارت؟ إحنا نسميها شبهة لأنه صار خلط بين الجعل والمجعول. يقول: كيف يكون الوجوب صادرا من الشارع لكن الاستطاعة وهي شرطه تحصل بعد ذلك؟ ومن قال لك أن الاستطاعة التي تحصل بعد ذلك هي شرط للجعل الذي صدر من المولى؟ هي شرط للمجعول ليس شرطا للجعل. أما في مرحلة الجعل يكفي لحاظها، وهذا اللحاظ مقارن للجعل وليس متأخرا عن الجعل. قال: ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب في مرحلة الملاك والإرادة ينعكس على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم في الحلقة الثانية وإشارات في الحلقة الثالثة، علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود. مو المحقق الوجود، مقدر الوجود، على نهج القضية الحقيقية مو على نهج القضية الخارجية. وعليه فكل شروط الاتصال اللي كانت في مرحلة الميلاد ثم أخذت في مرحلة الإرادة كما أخذت في الإرادة مقدرة الوجود، هكذا تؤخذ في الجعل مقدرة الوجود. فكل شروط الاتصال تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. وأما شروط الترتب اللي هي شرط للمراد، ايش راح يصير بالنتيجة؟ شروط للواجب. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب. طبعا هنا كلمة المجعول بمعناها اللغوي والاصطلاح، باعتبار قال تؤخذ مقدرة الوجود، فهنا المعنى اللغوي يعني الوجوب الذي جعله المولى، هنا الوجوب المجعول يعني الذي جعله المولى مو الفعلية. وإلا الفعلية الشروط تؤخذ فيها مو مقدرة وإنما متحققة. زين. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، مرحلة الجعل، وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر في الحلقة، مر بنا في الحلقة السابقة في بحث الدليل العقلي، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، مرحلة الثبوت، المولى يلحظ الملاك يريد ويجعل، باعتباره أمرا نفسانيا منوط، هاي منوط خبر أن الجعل منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقدير اللحاظي. راح يصير حالة حال من حالة حال الإرادة، كالإرادة تماما، كما أن الإرادة منوطة بشروط الاتصاف بوجودها اللحاظي، هكذا الجعل منوط بشروط الاتصاف بوجودها اللحاظي لا بوجودها الخارجي. ولهذا يمكن أن يتحقق الجعل قبلها أو لا يمكن؟ يمكن أن يتحقق الجعل قبل وجودها خارجا أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه ليس منوطا بوجودها الخارجي وإنما منوط بوجودها اللحاظي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل، ولهذا يعني شنو ولهذا؟ لأنها مأخوذة بوجودها اللحاظي لا بوجودها الخارجي، كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا، لأنه ليس منوطا بوجودها الخارجي وإنما يكفي فيه لحاظها يعني وجودها التقديري اللحاظي. نعم، الذي يتوقف على وجودها الخارجي هو فعلية المجعول، وأما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي. ولهذا يستحيل أن يتقدم المجعول على شروط الاتصاف خارجا، لابد أن تتحقق شروط الاتصاف خارجا، يلا يصير الحكم فعليا. أما الجعل فيمكن أن يتقدم لأنه لم تؤخذ فيه بوجودها الخارجي، فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا، فالذي يتوقف على وجودها الخارج هو شنو؟ الفعلية. أما شروط الترتب، شروط الترتب فلا هي شروط للجعل ولا هي شروط للمجعول، وإنما هي شروط للواجب لمتعلق الوجوب. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. يعني هي في مرحلة الملاك شروط ترتب، في مرحلة الإرادة هي شروط للمراد، في مرحلة الوجوب هي شرط لمتعلق الوجوب أي شرط للواجب. ومن هنا نعرف أنه إذا أخذنا مثال صلاة الظهر مثلا، عندنا شرط الزوال وشرط الطهارة. شرط الزوال إيش راح يصير؟ شرط للاتصال، يعني لا ملاك لصلاة الظهر قبل الزوال. وإذا كان شرطا للاتصال فهو شرط للإرادة، وإذا كان شرطا للإرادة فهو شرط للوجوب. يا وجوب إذا أخذناه كجاعل فشرط الزوال يؤخذ مقدرا، يعني المولى شو يقول؟ إذا حصل الزوال فصلي، وإن كان الزوال بعد شنو؟ لم يحصل، فيأخذه كشرط في القضية الشرطية أي بما هو مقدر الوجود. أما فعلية صلاة الظهر، فعلية صلاة الظهر بعد أن يتحقق الزوال خارجا. ولهذا الآن صباحا جعل صلاة الظهر متحقق أو ليس متحققا؟ جعل الوجوب لصلاة الظهر نعم متحقق. الآن أستطيع أن نقول الشارع جعل الوجوب لصلاة الظهر مشروطا بالزوال. قد تقول لي وين الزوال؟ أقول لك أخذ مقدر الوجود. متى يصير فعليا؟ الآن ماكو فعلية، إذا صار الزوال صار الوجوب فعليا. أما الطهارة الوضوء فهو في الملاك شرط لمن؟ للترتب. إذا تريد تحصل ملاك صلاة الظهر فلا تستطيع أن تحصله إلا إذا شنو؟ عن طهارة. وإذا كان شرطا للترتب فهو شرط للمراد، وإذا كان شرطا للمراد فهو شرط للواجب. يعني شنو شرط للواجب؟ يعني الوجوب يتحقق قبل وجوده، لكنك إذا أردت أن تمتثل وتحقق الملاك فلا بد أن تأتي بالوضوء، فهو شرط للواجب. بالنسبة لشروط الاتصال في فعلية إما أن شرط الواجب للوجوب، لا شرط للوجوب بوجوده الفعلي، شرط للوجوب بوجوده الجعل كجعل تؤخذ مقدرة الوجود. أما شرط للوجوب الفعلي فهو شنو؟ تؤخذ بما هي محققة الوجود خارجا. وبما أننا نتكلم عن الجعل، المولى حينما يصدر منه الحكم الشرعي ماذا يصدر؟ يصدر الجعل، والجعل يؤخذ بما هو قيوده مقدرة الوجود. إذا تحققت خارجا تحققت الفعلية. طبعا احنا قلنا سابقا ان الفرق بين الجعل والمجعول هو فرق اعتباري وليس فرقا حقيقيا، تعرضنا له في مورد سابق. وبهذا نعرف ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف خارجا. لماذا؟ لأن الوجوب المجعول مشروط بها بشروط الاتصاف في عالم الجعل، لكنها أخذت في عالم الجعل بوجودها اللحاظي، ولا يتحقق الفعلية والمجعول إلا بوجودها الخارجي. المطلب صار واضح إن شاء الله. زين، نجي إلى جواب الشيخ الأنصاري كيف نرده. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول. لماذا غير معقول يا شيخنا الأنصاري؟ قال لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا. المولى من البداية قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قبل أن تتحقق الشروط خارجا. فكيف يكون الوجوب مشروطا بهذه الشروط مع أنه يوجد قبلها؟ الجواب الذي يوجد قبل الشروط هو الجعل، والمشروط بهذه الشروط خارجا هو المجعول. فالإشكال غير وارد، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشر، وإناطة المجعول بالوجود الخارجي للشر. فالإشكال غير وارد. قد تسأل أخيرا، ما هي الثمرة العملية المترتبة على القول باستحالة الوجوب المشروط كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو القول بإمكان الوجوب المشروط؟ شنو الثمرة؟ سواء قلنا مستحيل أو قلنا ممكن، ما هي الثمرة المترتبة؟ الجواب: تظهر الثمرة في بحث سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، وهو ما يسمى ببحث المقدمات المفوتة، وهي شنو المقدمات المفوتة؟ وهي كل مقدمة إذا لم تأتي بها قبل الوقت لفات الواجب في الوقت. كل مقدمة إذا لم تأتي بها قبل وقت الواجب لفات الواجب في وقته. مثالها: في شهر رمضان يشترط أن يكون الصائم طاهرا من الحدث الأكبر، ومن الواضح أن بداية وجوب الصوم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يبدأ الصوم ويصير وجوبه فعليا. أما قبل طلوع الفجر الصوم واجب فعلي أو ليس فعليا؟ قبل طلوع الفجر ليس فعليا، ولكن الشارع المقدس يوجب على الجنب أن يغتسل ليلا قبل طلوع الفجر، وحينئذ يقع هذا السؤال. طبعا هذا هو مقدمة مفوتة. يعني شنو مقدمة مفوتة؟ يعني لو لم تغتسل ليلا وانتظرت إلى طلوع الفجر لفات عليك الصوم في وقته، لابد أن تغتسل قبل الوقت، يعني تغتسل ليلا. سؤال: إذا كان وجوب الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فكيف وجبت مقدمته وهي الغسل ليلا؟ ما هو الشيء الذي أوجبها؟ احنا نعرف أن المقدمة من تأخذ الوجوب؟ من ذي المقدمة. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فالغسل مقدمة للصوم، فكيف يجب الغسل والصوم بعد ليس فعليا؟ يعني واحد يغتسل الساعة 12 ليلا زين في الساعة 12 ليلا الصوم واجب وليس واجب؟ ليس واجب. إذا كيف وجبت مقدمته؟ شلون تأتي بالغسل بنية الوجوب أصلا؟ هذا بحث يحتاج إلى جواب. ولهذا تعددت الأجوبة على هذه الإشكالية. من جملة الأجوبة ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال: من قال لكم أن وجوب الصوم تبدأ فعليته من طلوع الفجر؟ لا، طلوع الفجر ليس شرطا للوجوب، لأن شروط الوجوب مستحيلة، الوجوب لا يكون مشروطا. ولهذا قلنا بأن الشيخ الأنصاري يرجع جميع الشروط إلى شروط من للواجب، فيقول طلوع الفجر شرط للواجب حال حال الوضوء للصلاة، شرط للواجب مو شرط للوجوب. وإذا كان شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب، هذا يعني أن الوجوب متحقق قبله أو ليس متحققا قبله؟ متحقق قبله، ما مشروط. الوجوب ليس مشروطا بطلوع الفجر، بل من حين الليل الوجوب مشروط، عفوا الوجوب موجود. الوجوب لا يتوقف على طلوع الفجر، وهذا يعني أن الوجوب فعلي ليلا. وإذا كان فعليا ليلا، إذن من الطبيعي أن يجب عليك الاغتسال، ويكون وجوب الاغتسال ليلا على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة، لأن الوجوب فعلي ليلا. نعم الشيخ الأنصاري يقول: نعم أنتم يا من تقولون بأن طلوع الفجر شرط للوجوب، فهذا يلزم أن الوجوب لا يوجد إلا بعد طلوع الفجر، فكيف وجب الاغتسال ليلا؟ أنتم أجيبوا عن هذا السؤال. أما على مبنانا، شيخ الأنصاري يقول على مبنانا من استحالة التكليف المشروط، وكل الشروط هي شروط للواجب، هذا يعني أن الوجوب موجود ليلا، وإذا كان موجودا ليلا هو الذي يحرك المكلف نحو الاغتسال. فالإشكال لا يرد إذا قلنا بأن الوجوب المشروط مستحيل وأرجعنا الشروط إلى شروط الواجب. نعم إنما يرد الإشكال إذا قلنا بأن طلوع الفجر شرط للوجوب، فلا تحقق للوجوب قبله، فكيف يجب الاغتسال ليلا؟ هذه هي الثمرة التي تترتب على هذا الباب. وأما ثمرة الباب عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه، فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى تحت عنوان المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، وهو ما يسمى ببحث المقدمات المفوضة. مريض المصنف حل من المصنف سيأتي فوق عندنا مبحث سيأتي وعندنا أجوبة عديدة إليه، هي مجرد إشارة. سنذكر هناك نوعية الشروط وكيفية الجواب عن هذا السؤال. أخيرا نقرأ رواية تبركا إن شاء الله تعالى ونستفيد منها. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أبيه رحمه الله قال، الرواية ينقلها الشيخ الصدوق عن أبيه: حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن جابر الجعفي، طبعا أخو بعد سلسلة سنديه، قال قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لجابر الجعفي: يا جابر أيكتفي من اتخذ التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فقد يقول أنا أحب أهل البيت، فوالله الإمام الباقر سلام الله عليه يقسم، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون. الشيعة هذه صفات الشيعة علينا أن نطبقها على أنفسنا، إذا كنا ندعي التشيع نشوف هذه الصفات موجودة عندنا لو ما موجودة. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. وكانوا صفات الشيعة، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: يا ابن رسول الله ما نعرف أحدا بهذه الصفة. يعني هذه الشروط صعبة جدا، يعني كل هذه الشروط أين نجدها؟ ما نعرف أحدا بهذه الصفة. فقال لي: يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا عليه السلام وأتولاه. يقول هذا يكفي، أنه مجرد أن يدعي أنه يحب علي عليه السلام دون أن يطبق هذه الأمور. فلو قال الإمام الباقر عليه السلام يقول: فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله خير من علي، كما هو واضح، فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. لأن الحب لا بد أن يكون مقرون بمن؟ بالاتباع والعمل. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته. يا جابر ما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة من النار. مجرد والله تقول أحب أهل البيت هذا لا يعتبر شنو؟ الحب بشرطه إن المحب لمن أحب مطيع، مو مجرد والله أدعي أنا أحب أهل البيت سلام الله عليه. ما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد منكم حجة. ثم يعطي الإمام سلام الله عليه الرابطة: من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع، وليس مجرد ادعاء الحب لهم سلام الله عليهم. جعلنا الله وإياكم من المتبعين الحقيقيين لأهل البيت سلام الله عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا عندي سفر سريع لمدة 3 أيام.